أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. خواتني فسلميني والإسلام العود طيب المبارك لآيات الله البينات وذلكم من العلم القرآني الإذاعي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنت والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Yeah.

تجلى عليك يا سيد محمود. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة للزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه Thank you. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم No! واعي جمع قول انت عايز ويضرب الله الأمثال للناس والله لكل شيء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه Yeah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الزكاة يقامون يوما رجال لا تلهيهم تجارة بيع الله الله الله صلاة النبي عليه العم خلاص النبي عليك يا غالي الحلوة دي يا غالي. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتتراه على الناس على مصفنا ونزلناه تنزيلا وكشفتني فتلمين والإسلام أشنا في رحبة جتلا والقرآنية المباركة تلا علينا برجمارية مصر العربية بالإزاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ المقيم بمدينة من يلقان من حد محافظة شرقية الشركة العالمية الكبرى لمكبرات الصوت الحديثة السندات الكبرى كبارة الحق حسن العنان بجري مخازن الفراش الكبرى وكثور ضيافة المتنقلة على مشاي مريض مصر العربية والهندسة الكهربائية الحديثة تحت إدارة الحاج أحمد مختار بن الطريق الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المتر عصام صلاح بمدينة الشندلائيس خواتني خسر ميني والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.